بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته وحكمته في خلق الإنسان أن جعل له أمنا ذاتيا لمقومات حياته، فجعل فيه مخازن قوت حتى تكون ركيزة له إن اضطرته الأحداث إلى أن لا يجد مقوم قوت، فيكون مقوم قوته في نفسه شحما ولحما وعظما. ولذلك قلنا سابقا أنه يجب أن نلاحظ أن الإنسان حين تجيء مواعيد وجبته الطعامية ثم تفوت بدون أن يطعم ويؤتى له بالطعام بعد ذلك، يقول لا، ليس لي نفس للأكل. هو يقول أنه ليس لي نفس للأكل، لا، هو أكل بالفعل ولكنه لم يكن عالما بكيف أكل قبل أن العمليات التشريحية في الإنسان والتفاعلية عرفت. قبل أن تعرف كان يقول لك ماليش نفس للأكل، لا، هو ماليش نفس، هو شبع، وشبع لأنه أكل، ولكن أكل من ماذا؟ أكل من نفسه. ولذلك حتى يقول لك فلان بيأكل بعضه، فلان يأكل بعضه. ومن العجيب الذي حير العلماء إلى الآن أن الزائد عن الطاقة التي يريدها الإنسان في حركته يتحول إلى شحم. هذا الشحم بيقولوا عليه مادة واحدة، ولكنه حين يعطي غذاء للجسم يتحول هذا الشحم إلى كل المواد التي يتطلبها الجسم. كيف؟ إلى الآن لم يعرف أحد كيف يكون هذا. فإذا ما انتهى الشحم يأتي اللحم، إذا ما انتهى اللحم يأتي العظم. عظم الجسم يمد ماذا؟ يمد السيد الذي إن ظلت فيه الحياة وخلاياه لم تفسد يبقى ممكن الحياة تستقيم للإنسان، اللي هو المخ. ولذلك قلنا إن القرآن حينما عرض لهذه المسألة وعرض لها عالم غربي وضع رسالة خد بها الدكتوراه من إمداد العظم للمخ لتظل للمخ حياة تضمن سلامة خلاياه، لأن الإنسان ما دامت خلايا المخ سليمة تظل له الحياة صالحة. هذه الرسالة حينما وضعها قال إن العظام بتدي المخ، ولذلك إذا لم يعد في العظام شيء تبقى المسألة تيجي طبيعية إن المخ ما يجيش غذاء فيتلف فيموت الإنسان. فحينما قرأنا القرآن على ضوء هذا، وإن كنا قد قرأناه قبل ذلك ولكن الخطفة العلمية لم تجذبنا، وكنا نقول لأن الله قالها نتعبد بها لأن الله قالها، وتأخذ من نفوسنا مأخذا أيضا وتطرب لها ملكاتنا، إنما لماذا؟ هذا أمر لا نعرفه. ليه؟ لأن الذي يخاطب الملكات النفسية يعلم بماذا يخاطبها، فهي تنفعل له وإلا بتفعل. وكثير من الناس ينفعلون لأشياء ولا يفهمونها، مما يدل على أنهم انفعلوا لأشياء غزة ملكات في نفوسهم. نحن لا نعرف هذه الملكات، ولكن خالق الملكات هو الذي يعرفها وخاطبها ذلك الخطاب. فنحن حين قرأنا بعد أن عرفنا ذلك قول سيدنا زكريا مخاطبا ربه إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، علمنا أن زكريا ناجى ربه بأقصى درجات الضعف الإنساني، وهو أن العظم أي الممد للمخ آخر مخزن للاحتفاظ بالحياة هو العظم، ولكن ذلك العظم قد وهن مني. هذا يدلنا على أن الحق سبحانه وتعالى خلق ذلك الإنسان وأعده ذلك الإعداد حتى يجعل فيه مناعة للأحداث حين تمر به. وحين تمر به الأحداث قد تضطره أن يجوع، فإلى أن يجد يكون عنده طاقة ذاتية موجودة فيه. وأيضا جاء للنوع الإنساني والأرض كلها، فلم يجعل مادة الاقتيات في الوجود مادة مصنوعة صناعية نصنعها، لا، أطمرها في كونه وأضمرها في وجوده لتعطي أكلها كل عام بإذن ربها. ولذلك طمأننا الحق سبحانه وتعالى في خلق الأرض حينما قال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فكأن قول الله وقدر فيها أقواتها تطمين على أن النفس البشرية وإن فقدت مقومات ذاتها من الوقود الذي يستبقي الحياة فهو أيضا موجود في الكون، فاستنبطوا ما في هذا الكون إن أردتم أن تعيشوا. ولكن الناس تكسل عن استنباط ما في الكون. إذا كان الله قال وقدر فيها أقواتها، يبقى إذن لا يمكن أن ندعي أن كونا خلقه الله لإنسان شاء الله أن يخلقه. قد قصر الموجود في مخازن أقوات الأرض عن الطارئ على من الناس على هذه الأرض. ولكن الناس حين تقصر في ناحية تحاول أن تأتي بعملها في ناحية أخرى، فبدل أن تجد وتجتهد وتكافح لتستنبط مما قدر الله في الأرض من أقوات تكسل عن ذلك وتقول لا نحدد من يطرأ على الأرض، نحدد من يطرأ على الأرض. ولماذا لا تمدد القوت في الأرض وتحدد من يطرأ على الأرض؟ قل إنك قصرت في هذه، ولذلك تحاول ما تقدر عليه لأنه سهل سهل ميسور. ولذلك يجب على الناس أن يتنبهوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأذن لنفس أن تجيء إلى الكون باستدعائه إلا وقد جعل لها قدرا من القوت يكفيها إلى أن تقوم الساعة. كونك تقصر هذا أمر عائد إليك. ولذلك من العجيب أنهم يأخذون من حديث رسول الله أن رسول الله استعاذ من الفقر وكثرة العيال، استعاذ منهما من اجتماعهما، فلماذا قدرتم على كثرة العيال ولم تقدروا على الفقر؟ لأن القدرة على الفقر تحتاج عملا وتحتاج جدا وتحتاج سعرا وتحتاج رعاية وتحتاج إعمال فكر وإعمال طاقة في مادة مخلوقة لله في الأرض. يجب أن يتنبه الناس إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أمن للناس كل شيء. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في الامتنان على مظهريات الحياة أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تلك هي مهمة الحياة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وليس معنى ذلك أطعمهم من جوع طبخ لهم ووضع في أفواههم، ولكنه قدر الأقوات في الأرض، فمن شاء أن يحيى الحياة الكريمة فليجتهد وليجد وليعرق. أما أن يظل هكذا كسولا وبعد ذلك يقول لا ليس، إذا كان لا إذا كنا لا نزال نستصلح أرضا، فكأننا لو سبقنا باستصلاح الأرض كثرة السكان لما طرأ هذا. لماذا نستصلح الآن ولم نكن نستصلح قديما؟ وأيضا فلأن الله سبحانه وتعالى لا يريد بالكون الإنساني كله إلا أن يكون وحدة، ووحدة واحدة لا انعزال فيها ولا تحجير بحدود جغرافية. الذي يتعب الوجود الآن هي تلك الحدود الجغرافية. هب أن أمة من الأمم كسر سكانها كمصر، فيه أمة من الأمم كسرت أراضيها ولا تجد لها زارعة، ولكن الحدود هي التي عاقت. الحدود هذه هي التي لا يريدها الله، ولكن الله يريد الأرض، كل الأرض للإنسان، كل الإنسان. فحين تطرق هذه العملية الأرض كل الأرض للسكان للإنسان كل الإنسان، لا تجد كسرة في مكان ولا أرضا بلا رجل في مكان آخر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.